ذا القوة يقال فلان أيد وفلان أيد وآدوا إيادا بمعنى إنه أواب رجاع إلى مرضات الله تعالى، وهو تعليل للأيد دليل على أن المراد به القوة في الدين. وكان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن، قد مر تفسيره ويسبحن حال وضع موضع مسبحات لاستحضار الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حال. بالعشي والإشراق ووقت الإشراق، وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفو شعاعها، وهو وقت الضحى. وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما تشرق. وعن أم هانئ رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال هذه صلاة الإشراق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية. والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة، محشورة إليه، محشورة إليه من كل جانب. وإنما لم يراعي المطابقة بين الحالين لأن الحشر جملة أدل على الخدرة منه مدرجا. وقرئ والطير محشورة بالمبتدأ والخبر. كل له أواب، كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح. والفرق بينه وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح، وهذا على المداومة عليها. أو كل منهما ومن داود عليه السلام مرجع لله التسبيح وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وقويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود. وقرئ بالتشديد للمبالغة وشددنا ملكه. قيل إن رجلا ادعى بقرة على آخر وعجز عن البيان، فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه، فقال صدقت إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته. وآتيناه الحكمة النبوة أو كمال العلم وإتقان العمل. وفصل الخطاب وفصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل أو الكلام المخلص الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والفصل والعطف والاستئناف والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوها. وإنما سمي به أما بعد لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد والصلاة. وقيل هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل، كما جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فصل لا نذر ولا هذر. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم استفهام معناه التعجيب والتشويق إلى استماعه، والخصم في الأصل مصدر ولذلك أطلق على الجمع، إذ تسوروا المحراب إذ تصعدوا سور الغرفة تفعل من السور كتسنم من السنام، وإذ متعلق بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، أو بالنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود عليه السلام، وأن إسناد أتى إليه على حذف مضاف أي قصة نبأ الخصم أو بالخصم بما فيه من معنى الفعل، لا يأتي بأن اتيانه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حينئذ. وإذ الثانية في إذ دخلوا على داود بدل من الأولى أو ظرف لتسوروا، ففزع منهم لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب، والحرس على الباب لا يتركون من يدخل عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان جزأ زمانه يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما للوعظ ويوما للاشتغال بخاصته، فتسور عليه ملائكة على صور إنسان في يوم الخلوة قالوا لا تخف خصمان نحن فوجان متخاصمان، على تسمية المصاحب الخصم خصما، بغى بعضنا على بعض وهو على الفرض وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تجر في الحكومة، وقرئ ولا تشطط أي ولا تبعد عن الحق، ولا تشطط ولا تشاطط، والكل من معنى الشطط وهو مجاوزة الحد، واهدنا إلى سواء الصراط إلى وسطه وهو العدل. إن هذا أخي بالدين أو بالصحبة له 99 نعجة ولي نعجة واحدة هي الأنثى من الضأن، وقد يكنى بها عن المرأة، والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في المقصود، وقرئ 99 بفتح التاء ونعجة بكسر النون نعجة، وقرأ حفص بفتح ياء ليا نعجة، فقال أكفلنيها ولي نعجة في قراءة ولي نعجة، فقال أكفلنيها ملكنيها، وحقيقته جعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي، وقيل أجعلها كفلي أي نصيبي، وعزني في الخطاب وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر رده أو في مغالبته، في مغالبته إياي في الخطبة يقال خطبت المرأة أو خطبت المرأة وخطبها هو، فخاطبني خطبت المرأة وخطبها هو، فخاطبني خطابا حيث زوجها دوني، وقرأ وعزني أي غالبني وعزني على تخفيف غريب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه جواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنكار فعل خليطة وتهجين طعم، ولعله قال ذلك بعد اعترافه أو على تقدير صدق المدعي. والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط ليبغي ليتعدى وقرئ بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة وحذفها كقوله اضرب عنك الهموم طارقها، وبحذف الياء اكتفاء بالكسرة. ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أي وهم قليل. وما مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم. وظن داود أنما فتناه ابتليناه بالذنب أو امتحناه بتلك الحكومة هل يتنبه لها، فاستغفر ربه لذنبه وخر راكعا ساجدا على تسمية السجود ركوعا، لأنه مبدأه أو خر للسجود راكعا أي مصليا، كأنه حرم بركعتي الاستغفار وأناب ورجع إلى الله بالتوبة. وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام ود أن يكون له ما لغيره وكان له أمثاله، فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه. وما روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان إن صح، فلعله خطب مخطوبته أو استنزله عن زوجته وكان ذلك معتادا فيما بينهم. وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى، وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مرارا وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هراء وافتراء. ولذلك قال علي رضي الله عنه من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160. وقيل إن قوما قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا بهذا التحاكم، فعلم غرضهم وأراد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء من الله له، فاستغفر ربه مما هم به وأناب فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، استخلفناك على الملك فيها أو جعلناك خليفة ممن قبلك من الأنبياء القائمين بالحق، فاحكم بين الناس بالحق بحكم الله ولا تتبع الهوى ما تهوى النفس. وهو يؤيد ما قيل إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليم الآخر قبل مسألته فيضلك عن سبيل الله دلائله التي نصبها على الحق إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. خاطب ربنا تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعتبر وليذكر لقومه قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بعد أن خاطب الله عز وجل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكره بقوله اصبر على ما يقولون أي ما يقول هؤلاء المشركون في مكة وما يقفون تجاهك في هذه المسألة العظيمة التي تدعو فيها إلى لا إله إلا الله وإلى التوحيد وإلى نبذ عبادة الأصنام، يذكره الله تبارك وتعالى تسلية له وبيانا أيضا في أن المعصية لا يقترفها الأنبياء بسبب عصمتهم التي عصمهم الله إياها، وإن الله يمتحن هؤلاء ويوقعهم أحيانا في بعض المواقف ليبين لهم أنهم عبيد لله وأنهم سائرون على منهج الله تبارك وتعالى، فإذا ما بدر منهم شيء سارعوا إلى التوبة، سارعوا إلى الاستغفار، سارعوا إلى الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. ومن أجمل ما بدأ ذكر سيدنا داود واذكر عبدنا داود، وإن هذه النسبة وهذه الإضافة التي أضافها الله عز وجل من إضافة التشريف لسيدنا داود فكأنه قال اذكر لهم قصة نبينا قصة عبدنا قصة من أرسلناه اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب الذي أعطيناه من القوة وأعطيناه من الملك وبقي دائما رجاع وبقي دائما مستغفرا لله تبارك وتعالى يبغي مرضات الله تبارك وتعالى، وهو من الذين يقومون بقوة الدين. وذا الأيدي هنا قوي في دينه، قوي في عقيدته، قوي في عبادة ربه، كثير في صيامه، كثير في قيامه، لذلك كان عبدا أوابا رجاعا إلى الله تبارك وتعالى. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، إن هذه القصة التي ستأتي عن سيدنا داود إنما تبين أنه كيف كان يعظم مسألة يراها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، مع علو مرتبته ومع علو مكانه ومع اختصاصه بكل النعم التي أنعم الله عليه بها من نعمتي الملك والنبوة وحسن القضاء بين الناس، بذلك لما اختص بذلك أتى ونظر إلى نفسه أنه أتى صغيرة نزل فنزل عن منزلته عندما جاءته الملائكة بالتمثيل والتعريض حتى تفطن لحاله فاستغفر الله تبارك وتعالى وأناب إليه. فما حال هؤلاء الكفرة الذين قد ابتعدوا عن التوحيد وابتعدوا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى ولم يصونوا أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا؟ كذلك كان هذا عبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كأن الله عز وجل يقول له إنما أذكر لك هذه القصة حتى تصن نفسك أن تزل فيلقاك من لقي داود من المعاتبة على إهماله عنان نفسه أدنى إهمال. بين الله عبادة داود عليه السلام مع إكرام الله تبارك وتعالى له: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. كانت الجبال تردد تسبيحه كما تسمع صوت الصدى، فلذلك كانت تسبح الله تبارك وتعالى. هذا حال التسبيح وهذا حال التنزيه بالنسبة لسيدنا داود الذي كان من الصباح إلى المساء بالعشي والإشراق. وقال تعالى: والطير محشورة، أي من كل جانب مجموعة، فهذا يدل أيضا على أنها كانت تسبح الله تبارك وتعالى وترجع التسبيح مع سيدنا داود بكثرة الملازمة له من التسبيح والعبادة لله تبارك وتعالى. ولقد خص الله عز وجل وقت الإشراق وهو وقت الضحى، والوقت الذي تشرق فيه الشمس ويصفو شعاعها هذا الشروق. لذلك روت السيدة أم هانئ في يوم الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات سنة الضحى. وهكذا يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه صلاة، يقول: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وفي قراءة: والطير محشورة، فإما أن تكون عاطفة على هذا الأمر وإما أن تكون، والجملة تكون حالية، أو العطف إنا سخرنا الجبال وسخرنا الطير حالة كونها محشورة. قال تعالى: كل له أواب، كل الجبال كل الطير، لأجل التسبيح رجاع إلى تسبيح الله تبارك وتعالى موافق له، موافق لسيدنا داود في التسبيح والعبادة لله تبارك وتعالى، مرجع لله التسبيح. قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله عز وجل أعطاه شيئا، أعطاه الهيبة، أعطاه النصرة، أعطاه كثرة الجنود، أعطاه البيان. لذلك مرة حدثت قصة أن رجلا ادعى بقرة على آخر وعجز عن البيان، فأوحى الله إليه أن يقتل المدعى عليه، فأعلمه فقال: صدقت، إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته. عندما كانت تلك المعجزة التي كانت واضحة ومن هذا الأمر الذي حدث أمام قومه، عند ذلك عظم شأنه وعظم أمره وفهم الناس مكانته. قال تعالى: وآتيناه الحكمة، وأفضل ما تفسر الحكمة أولا بالنبوة، تفسر الحكمة بكمال العلم، تفسر الحكمة بإتقان العمل وفصل الخطاب، إنه يميز الحق عن الباطل ويميز ما بين الأمرين مع بعضهما البعض. ولذلك إنما يبدأ الإنسان عندما يخطب بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، وهذا من أجل أن ينتقل من كلام إلى كلام آخر. وفصل الخطاب عند سيدنا داود معنى ذلك يتكلم بكلام ليس طويلا، ليس فيه اختصارا مخلا ولا إشباعا في الكلام مملا، لذلك كان يتكلم الكلام الطيب المبارك كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. لذلك كان هذا لا نزر فيه ولا هذر، نعم، فكان قد آتاه الله عز وجل فصل الخطاب. ثم ذكر الله لنا قصة كانت هذه القصة سببا من الأسباب التي تجعل سيدنا داود رجاعا إلى الله عز وجل، توابا لله سبحانه وتعالى، ساجدا مستغفرا حتى علم مغفرة الله تبارك وتعالى له، وكيف جعل له المرتبة العالية عنده، وكيف يحسن مآبه عند الله عز وجل. فإنما بدأت القصة بالتعجب وتشويق إلى استماع هذه القصة، فقال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على منهم قالوا لا تخاف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عندما بدأت القصة بهذا التشويق هل أتاك نبأ الخصم الذي يشوق الناس إلى استماعه وإلى ذلك الرأي إذ تسوروا المحراب، إنما المحراب المكان الذي يكون للعبادة، ومعنى ذلك إنهم جاءوا من فوقه كمن يتسور ويتسنم سنام الجمل، كذلك هل أتاك نبأ تحاكم الخصم الذين تسوروا على داود المحراب. لذلك هذه القصة لم يكن يعني في ذلك الوقت أحد على عند داود عليه السلام، ولذلك كان ينبغي أن يتعجب غاية التعجب في نزولهم إليه، فقال تعالى إذ دخلوا على داود كيف يدخلون في وقت كان محتجبا فيه على الناس، كان الحراس يمنعون أحدا أن يدخل إليه في يوم عبادته وفي يوم خلوته مع الله عز وجل، قال تعالى لهذا الشأن ففزع منهم، فزع منهم خاف منهم، كيف ينزلون عليه في يوم الاحتجاب، كيف ينزلون عليه وحرسه على الباب، كيف هؤلاء يدخلون، نعم، والحرس على الباب لا يتركون أحدا يدخل عليه. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين أنه كان يجزئ زمانا يوم للعبادة ويوم للقضاء ويوم للوعظ ويوم للاشتغال بخاصته، تسوروا عليه المحراب في وقت هذا الوقت إنما كان في وقت خلوته مع ربه تبارك وتعالى. لما رأوه فزعا قالوا لا تخاف لا تخف يا داود، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فوجان متخاصما، خصمان بغى بعضهما على بعض، نعم لذلك فلذلك هذا التعريض يعني يعرف منه أنهم ملائكة إنما جاءوا على صورة الإنسان، وهذا بقدرتهم على الدخول عليه في وقت خلوته، فلن يستطيع الحراس أن يمنعوا ملائكة الرحمن من النزول على سيدنا داود. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. إذن ولا تشطط يعني لا تمل لا تجور عن الحق لا تتجاوز الحد، واهدنا إلى سواء الصراط، إلى الأمر المستقيم، إلى الأمر الوسط، إلى الأمر العدل. بدأت القصة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي، إن كانوا ملائكة فالإخوة إنما يأتون من سلالة من أب وأم والملائكة لا يتناسلون. إن هذا أخي معناه أخي بالدين، أخي بالصحبة، أخي في هذه المسألة التي نزلنا عليك فيها، له 99 نعجة، والنعجة هي الأنثى من الغنم تسمى نعجة، والذكر يسمى كبشة. إذن فإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، لي إذن نعجة أنثى من الضأن واحدة. هذا إذا كان الأمر تجاريا، فكيف إذا كان الأمر بالنسبة للزواج والمقصود فيه إن أخي هذا له 99 امرأة ولي امرأة واحدة، وهذا قد يكن عن المرأة بذلك، وإن النزول عن المرأة إنما كان معهودا في ذلك الوقت. فقال أكفلنيها، ملكنيها، اجعل هذه النعجة إن كانت من الغنم لي، واجعل هذه، فاترك هذه الزوجة وأعطني هذه الزوجة فوق زوجاتي. ولقد كان الزواج في ذلك الزمان زواجا مباحا مهما كثر العدد، فإنه بعد سيدنا موسى عليه السلام كثر النساء بشكل كبير جدا، ففتح الباب في النكاح، حتى قال سيدنا سليمان كما يرويه ويبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني من نسائه، والعدد أكثر من ذلك، تأتي كل واحدة منهن بفارس. ليست المسألة مسألة سلام، وإنما هي مسألة فعل. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يقل إن شاء الله، فلم تأتي إلا واحدة بشق ولا طرح. يعني هذا الأمر، قال لو قال إن شاء الله لحملنا جميعا وركبنا الخيل وجاهدنا في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في المحاججة، لم أقدر على رده ولم أقدر على مغالبته. نعم، فلذلك أو كان الأمر بمعنى آخر، خطبت المرأة، يعني هو معنى ذلك فخاطبني خطابا حيث زوجها، هذا الأمر يعني يريد هذه المرأة التي أنا أريد أن أخطبها أن يأخذها لنفسه مباشرة، وقبل السماع الى الطرف الاخر، وهذا هو الخطأ الذي حدث في هذا القضاء. فما عليك الا ان تجلس الخصمين في مكان واحد وان تسمع لاولهما ثم لثانيهما، والافضل ان يقرع ما بينهما او يكون هنالك مدعي ومدعى عليه، فيبدأ المدعي بالكلام على المدعى عليه ثم يقوم الآخر فيدافع عن نفسه، ربما ظلمه ببعض الأمور قال مباشرة سيدنا داود، وهنا المشكلة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كأنه قال والله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أنكر هذا الفعل وأنكر هذا الأمر وأنكر هذا الشأن قبل أن يستمع إلى الطرف الآخر. وإن كثيرا من الخلطاء من هؤلاء الذين يشتركون مع بعضهم البعض، الذين خلطوا أموالهم وخلطوا تجاراتهم، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أي هنا قليل هم قليل ما هم ما زائدة، نعم، وهي إنما تأتي للإبهام والتعجب من قلتهم. بعد ذلك قال ربنا وظن داود أنما فتناه، ابتليناه بهذا الذنب الذي كان بالنسبة إليه صغيرة من الصغائر، لكنه رآه كبيرا بالنسبة إلى نفسه، فاستغفر ربه أي استغفر لذنبه وخر راكعا وأناب، أناب إلى الله عز وجل. والإنسان عندما يسجد يأتي من الركوع إلى السجود، فإنه يأتي من القيام إلى الركوع إلى السجود، لذلك قال تعالى وخر راكعا أي خر راكعا إلى السجود وأناب إلى الله تبارك وتعالى، رجع إلى توبة الله تبارك وتعالى. ولذلك إنما بين الله ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في مثل ذلك. نعم، هنالك بعض القصص التي جاءت في تفسير بعض المغرضين البعيدين عن طاعة الله عز وجل، الذين لم ينزهوا الأنبياء ولم يعصمهم كما عصمهم الله تبارك وتعالى، يقولون في هذه المسألة وكأن سيدنا داود كان عنده من النساء الكثير، ومع هذا رأى امرأة لأحد جنوده فعشقها وسعى حتى تزوجها، وهي التي ولدت له سليمان. نعم، هذا الأمر لا يجوز يعني إلا إذا قلنا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. عندما هاجر المهاجرون إلى المدينة كان الواحد منهم يقول وانظر فعندي زوجتان أطلق واحدة تنتهي عدتها تتزوجها بعد ذلك، يعني وصلوا إلى هذه الدرجة من المواساة. فهذا إذا كان من الأمر المعتاد في عقيدتهم وفي شأنهم فليس فيه أي شأن على الإطلاق. أيضا أما ما روي أنه كان يأتي إلى امرأة إذا نظر إليها أعجبته يأتي إلى زوجها فيرسله إلى الجهاد في سبيل الله ويجعله في أول الصفوف، هذا مخالف للعقيدة، فإن مسألة الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، ولو صار الإنسان في مقدمة الصفوف. لذلك سيدنا علي لما سمع مثل هذا الخبر يرويه بعض الخصاص أعلن أنه سيجلده 160، ولعل ذلك إنما فعله يعني الأصل هذا نوع من أنواع القذف، ولما كان لنبي من الأنبياء فضاعفه مضاعفة لذلك الأمر. نعم، ولذلك أيضا قد يحتمل في القصة أن قوما قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عنده فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا بهذا التحاكم الذي أراده، وأراد أن ينتقم منهم، فعند ذلك فظن ذلك أنه ابتلاء من الله عز وجل فاستغفر ربه. يعني احتمالات واردة في هذه الآية، لكن انظروا إلى هذا الفضل الإلهي على هذه الأمة، على المؤمنين من عصر آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا، والفاء إنما تأتي للتعقيب، معنى ذلك أول ما تحرك في نفسه الذنب وحدث بعده مباشرة وأتبئ السيئة الحسنة تمحوها الاستغفار والتوبة إلى الله، كان الإخبار من الله عز وجل فغفرنا له ذلك، غفرنا له ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. غفرنا له ذلك أي ما استغفر من أجله. نعم، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إن له عندنا لزلفى، معنى ذلك هذا ربنا لم يكتفي بمسألة المغفرة، وإنما جاء بعدها بمسألة أخرى، القربة من الله تبارك وتعالى، قربة بعد المغفرة، وأيضا المرجع بعد ذلك في يوم القيامة، وحسن مآب في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود استخلفناك على الملك، استخلفناك على القيام بحق الله عز وجل، استخلفناك بأن تخلف من قبلك من الأنبياء، استخلفناك في القيام بالحق، استخلفناك في الحكم بين الناس بالحق بحكم الله تبارك وتعالى. ومع هذا قال له محذرا: ولا تتبع الهوى، إياك أن تتبع ما تهوى النفس. نعم، لذلك إن هذا الذنب يعني الذي ربما يؤدي ذلك إلى تصديق المدعي وتظليم الآخر قبل المسألة، هذا خطر عظيم. أيها الحاكم، كأن الله عز وجل يقول لك: نزل الخصمين منزلة واحدة واسمع منهما بسماع واضح بين، لا تفضل أحدهما على الآخر، لا تجعل أحدهما يؤثر عليك. ومع هذا إنما القضاء يكون بأي شيء؟ بحسب الأقوال. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. وهذا تحذير آخر من النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وأن على الإنسان إذا ما تحاكم إلى حاكم أن يكون صادقا، فهو بيده إما أن يأخذ الحق وإما أن يأخذ جمرة من جمرات جهنم يعذب بها إلى يوم القيامة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لذلك هذا الأمر بعد أن نصب الله لك هذه الدلائل الواضحة على الحق، في المقابل يوجد قوم ضلوا وأضلوا غيرهم، وذلك أنهم لا يفكرون بأن هذه الحياة الدنيا وراءها يوم يسمى باليوم الآخر يقف الناس فيه لرب العالمين، لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هؤلاء لو تذكروا يوم الحساب وعرفوا فضله وعرفوا قيمته وبعد ذلك وعينوا حقيقة الجنة والنار لما نسوا يوم الحساب وتذكروه. فدائما يوم القيامة يذكرنا بالحق، يذكرنا بالأمر العظيم وبالسير على المنهج السوي. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.